ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إنك لا تهدي من أحببت من أحببت أحببت أحب زيد عمرا يتعدى أو يلزم اليوم نحو اليوم النحو هذا كالملح الأصل كل درس يكون فيه نحو الأصل هذا لكن نحن تركناه لكثرة الشكوى نفهم القرآن لا لو أردنا تفسيرا ولذلك يقول لماذا لا تدرس التفسير سنتعب إذن من أحببت أحب لازم أو متعدي لا إله إلا الله متعدي إيش يعني متعدي ما معنى متعدي أنه ينصب مفعولا ينصب مفعولا لا نقول ينصب لقلت ينصب دخل كثير من أفراد اللازم أو لا مثل ماذا أجيب أنا نعم مررت بزيد قائم نعم أحسن جاء زيد ضاحكا ها ضاحكا جاء زيد ضاحكا جاء فعل لازم أو متعدي بالإجماع بالإجماع أنه لازم كذلك نصب هنا أو لا ضاحكا هذا حال صاحب الحال من زيد العامل في صاحب الحال هو العامل في الحال فزيد مرفوع بجاء جاء زيد زيد فاعل والعامل فيه جاء ضاحكا هذا منصوب النصب له ماذا جاء إذن نصب أو لا نصب إذن لو قلت الفعل المتعدي هو الذي ينصب هكذا ينصب دخل قام ونحوه وجاء دخل فعل لازم أو لا دخل معنا ماذا أفعال هي لازمة لكن الصواب أن نقول ماذا ها ما ينصب مفعولا به فقط حينئذ ما ينصب غير المفعول به ولا ينصب المفعول فهو فعل لازم وليس به متعد طيب أحب زيد عمرا أحببته يتعدى به بنفسه إذن هو متعد الآية هنا قال إنك لا تهدي من أحببت تقدير المفعول به المحذوف فيه قولان من أحببته صارت المحبة هنا عينية من أحببت هدايته صارت منفكة الإشكال على التقدير الأول من أحببته يعني أحببت عينه حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه أبا طالب وهو مشرك إذن محبة المشرك لا إشكال فيها صح أو لا أحببته إذن تحبه أردت هدايته وهو مشرك والآية نزلت في مشرك فهي داخلة في العموم قطعا حينئذ ورد ماذا ورد إشكال فالتقدير بكون المفعول به هدايته أولى للسلامة من هذا الاعتراض ثانيا لو قدر مقدر بأن المفعول به الهاء أحببته حينئذ المراد بها المحبة الطبيعية التي لا تنافي الولاء لا تنافي الولاء إذن إنك لا تهدي من أحببت هدايته هذا المفعول به هدايته فالمفعول محذوف أي أحببت هدايته لا من أحببته هو عينه أحببته يعني تحبه هو بعينه هذا إن وجد فإنما يفسر بماذا يفسر بمحبة الابن لأبيه أو لعمه ونحو ذلك محبة طبيعية محبة طبيعية وهذه لا تؤثر